الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. قال الشيخ: ومثل الماء المستعمل الماء المتغير طعمه أو لونه أو ريحه، بما أي بشيء خالطه من الأعيان الطاهرات. يتكلم عن نوع من أنواع المياه يسمى بالماء الطاهر، وهو طاهر في نفسه ولكنه لا يصلح للتطهير. احنا عندنا أقسام المياه: الماء الطهور منه ما هو يكره كالماء المشمس، ومنه ما ليس كذلك كالماء المطلق. ثم بعد ذلك ننتقل إلى النوع الثاني، وهو الماء الطاهر، طاهر في نفسه ولكنه لا يصلح للتطهير. وهذا النوع يندرج تحته نوعان: المستعمل والمتغير بشيء وقع فيه من الطاهرات، من الأشياء الطاهرة. انتهينا من الماء المستعمل، والآن نتكلم عن الماء الذي خالطه طاهرات فغيرته تغييرا كثيرا. فقال: ومثل الماء المستعمل، أي مثله في الحكم عليه أنه لا يصلح للتطهير، مثل الماء المستعمل الماء المتغير. المتغير في صفة من صفاته، وصفات الماء طعم ولون ورائحة. وهذا التغير سببه بشيء خالطه من الأعيان الطاهرات. كلمة خالطه، فالذي يقع في الماء شيئان: مخالط ومجاور. المخالط هو الشيء الذي يذوب في الماء، يستهلك في الماء، هذا يسمى مخالط، وبالتالي لا يمكن فصله عن الماء. وأما عن النوع الثاني فيسمى بالمجاور، إذا وقع في الماء فلا يذوب، يبقى كما هو. قد يتأثر به الماء ولكن التأثر يسير. فهذا المجاور ضابطه أنه يمكن فصله. يبقى المجاور يمكن فصله، المخالط الذي لا يمكن فصله لأنه ذاب في الماء. يبقى معنى ذلك أن الشيء الذي وقع في الماء فغير صفة من صفات الماء يشترط أن يكون مخالطاً لا مجاور. كذلك يشترط أن يكون من الأشياء الطاهرة، فإن كان من الأشياء النجسة تنجس، وهذا هو النوع الذي يلي. طيب، يبقى يشترط في هذا الماء المسمى بالطاهر أن يتغير، وكلمة يتغير يعني في صفة من صفاته. وهنا نقول: طب هل يشترط أن يكون التغير في كل الصفات؟ لا، عشان كده قال طعمه أو لونه أو ريحه، فإن تغير في صفة واحدة صار متغيرا أو في صفتين أو ثلاث. طيب، يبقى يشترط أن يكون ماء، ثانيا أن يتغير في صفة من صفاته على الأقل في صفة، الأمر الثالث أن المتغير أن الذي وقع فيه لا بد أن يكون مخالطا لا مجاورا، وأن يكون من الأشياء الطاهرة. طيب، قال الشيخ مبينا ما قلنا، قال التي لا يمكن فصلها، يبقى ده بيان لإيه يا جماعة؟ للمخالط. المستغنى عنها الذي يقع في الماء، إما أنه لا يمكن للماء أن يستغنى عنه كالتراب، كورق الشجر، كالطحلب، دي أشياء تقع في الماء غالبا ويصعب علينا أن نمنع الماء من ذلك، في صعوبة والمشقة تجلب التيسير، ودعني نتكلم عنه. وهناك أشياء يستغنى عنها الماء، فإذا وقعت هي المقصودة، إذا غيرت صار الماء طاهرا لا طهر. يبقى التي لا يمكن فصلها. طيب، الشرط الثاني في التي وقعت المستغنى عنها، من اللي يستغني عنها يا جماعة؟ الماء. نريد مثالا، قال كالمسك أو كمسك وزعفران وماء شجر، دي أشياء لا تقع في الماء غالبا، ومني وملح جبلي، أي أصله من الجبل لا من الماء. وهذا التغير يا جماعة، قال تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، أي أن التغير كثيرا لا قليلا، فيعفى عن القليل، تغير القليل بالأشياء الطاهرة يعفى عنه، بخلاف النجاسة كما سنبين. فهذا التغير كان تغيرا كثيرا، وهذا التغير ينسب الماء إليه. أنت لو جبت كوب ووضعت فيه بعض الشاي وتغير لونه تغيرا كثيرا لا يسمى ماء، ولكن ينسب إلى الشاي أو إلى اليانسون أو إلى أي شيء آخر، صار طاهرا لا يصلح للتطهير، ولكنه جاز أن نشربه. وهكذا يمنع إطلاق اسم الماء عليه سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، يبقى لا يلتفت إلى قلة الماء أو كثرته بخلاف المتنجس. لماذا يا جماعة؟ هذا الماء الذي خالطه بعض الأشياء الطاهرة التي لا يمكن أن تفصل عن الماء والتي يستغنى عنها الماء، وكان هذا التغير كثيرا، لماذا سميناه أنه طاهر ولا يصلح للتطهير؟ قال لأنه لا يسمى ماء. يبقى دي العلة. في تفسير المطلق قلنا هو الذي يطلق عليه اسم الماء بلا إيه؟ بلا قيد، إنما ده لا يسمى ماء، فهذا الشاي هذا اليانسون لا يسمى ماء. إذن معنى ذلك أن التغير أخرج هذا الماء من مسمى الماء إلى مسمى آخر، إلى مسمى آخر، لذلك سمي بالماء الطاهر. طيب، خرج على هذه مسألة يا جماعة، خرج عليها مسألة، قال ولهذا لو حلف لا يشرب ماءً تكملة المسألة، فشرب هذا المتغير، هل يحنث؟ الإجابة لا. لي يا جماعة، لأنه عندما قال والله لا أشرب ماء، فإنما عرفا يطلق على الماء المطلق، يقصد به الماء المطلق، مفهوم يا جماعة؟ وهذا الذي شربه كان ينسونا أو كان شايا أو كان شرب أو أي شيء آخر، لذلك لا يحنث. طيب، المسألة الثانية، أو وكل في شراء، أعطى مالا لوكيله وقال اشتري لي ماء، فجاء له بعصير أو جاء له بشاي، هل هذه الوكالة تصح الإجابة؟ لا، لا يلزمه هذا البيع، لأنه قال له اشتري لي ماء، فانصرف عرفا إلى الماء المطلق يا جماعة، إلى الماء المطلق. طيب تعالوا بقى نقرأ ماذا قال الرجل. قال ولهذا لو حلف لا يشرب ماء أو وكل في شرائه فشرب ذلك، يعني ذلك المتغير، أو اشتراه وكيله، لم يحنث في قضية الشرب، ولم يقع الشراء له في قضية الوكالة. عشان كده قال يوبي لي كلام جميل أوي، بيقول إيه؟ لعدم وجود المحلوف عليه عرف، يبقى التعليل لعدم وجود المحلوف عليه عرفا. التعليل مهم يا جماعة، كل مسألة محتاجة تعليل. يبقى إذا حلف لا يشرب ماء فشرب هذا المتغير، يبقى هل يقع هذا الحلف، هل يحنث؟ الإجابة لا. لماذا؟ لعدم وجود المحلوف عليه عرفا. وكل في شراء الماء فاشترى له متغيرا، لا يقع، لا تقع الوكالة صحيحة، وهذا البيع لا يلزمه. لماذا؟ لعدم وجود الموكل به عرف، لأن الموكل به أن يكون طهورا، طهورا عرفا. طيب، ثم انتقل بنا إلى مسألة أخرى تتعلق بالتغير، الأشياء الطاهرة التي وقعت في الماء فغيرته. هذا التغير منه ما هو حسي ومنه ما هو تقديري. نقرأ وبعدين نشرح. قال وسواء كان التغير حسيا، يعني يدرك بالإيه؟ بالحواس، بالنظر، بالشم، بالذوق، باللون. يبقى سواء كان التغير حسيا يدرك بحاسة النظر أو الشم أو الذوق، أو تقديريا، يعني لا يدرك بالحواس. يعني إيه يا جماعة؟ ماذا يعني تقديريا؟ بدأ يفسر لنا المعنى فقال حتى لو وقع في المائع، يعني في الماء، مائع يعني سائل يوافقه في الصفات، في صفات الماء الثلاث، اللون والطعم والرائحة. نريد مثالا، قال كماء الورد. طب ماء الورد له رائحة؟ قال المنقطع الرائح، عند ماء ورد ترك فترة طويلة، ترك فترة طويلة فانقطعت رائحة، أصبح بلا رائحة، فإذا وقع في الماء يا ترى هل يخرجه أيضا من دائرة الطهور إلى الطاهر؟ فقال كماء الورد المنقطع الرائحة فلم يتغير، يعني عندما وقع هذا الماء المسمى بماء الورد الذي وافق الماء في صفاته لانقطاع رائحته، وبالتالي لن يغير الماء، هل يبقى الماء طهور ولا لا بد من اختبار نجري؟ تعالوا نشوف كده. كالماء المستعمل مثلا يدخل في نفس المعنى. قال: ولو قدرناه بمخالف وسط، يعني إيه؟ يعني جئنا بمائع آخر وليس بالذي وقع في الماء، فقدرناه بمخالف، يعني بمائع آخر، جئنا بمائع آخر بنفس الكمية التي وقعت في الماء، وأجرينا هذا الاختبار، بس بشرط أن يكون هذا المائع المخالف وسط في صفاته. يعني إيه وسط في صفاته؟ الأشياء يا جماعة في صفاتها، في لونها، في طعمها، في رائحتها، تنقسم إلى قسمين. هناك ما لها صفات شديدة كالحبر، كالخل، كالمسك، هذه تسمى صفات شديدة قوية تغير، وهذه الشدة تستخدم مع النجاسة. الاختبار ده بيتم مع الأشياء النجسة التي وقعت فلم تغير، يبقى بنختبرها بهذه الأشياء التي هي شديدة في صفاتها. إنما هنا نستخدم مائع، هذا المائع وسط في صفاته. نريد أمثلة. قال: كلون العصير، ونقصد بالعصير العنب، والعنب منه الأسود ومنه الأحمر ومنه الأبيض، مش كده يا جماعة؟ فالأحمر والأسود لا حرج. طب والأبيض؟ كثير من العلماء على قبوله، ولكن الرشيدي رد ذلك كما نقل عنه الجمل ورفض الأبيض، وقال: يقصد بالعصير العنب ما كان منه أسود أو كان منه أحمر، وفي الأبيض خلاف في قبوله ورد. طيب، ده بالنسبة للون. ما هو المائع الذي يستخدم بالنسبة للطعم؟ قال: وطعم الرمان وريح اللاذن. إيه هو اللاذن؟ اختلف في تفسيره على قولين، والأغلب على أنه اللبان الذكر، اسمه اللاذن. اللاذن ريحه. إذن هذه الوسائط التي تستخدم في الاختبار وسطاً في صفاتها وليست بشديدة في صفاتها. فلو أننا أجرينا هذا الاختبار في اللون وفي الطعم وفي الريح، فإذا غير هذا الماء تغييراً كثيراً ضرّا، يعني صار طاهراً، وإذا كان التغير يسيرا يبقى طهور، يبقى طهور. طيب، نرجع هنا ونتكلم في عدة مسائل في هذا الاختبار. أول هذه المسائل: أنا عندي ماء وقعت فيه أو وقع فيه مائع يوافق الماء في صفاته، كما قلنا كماء الورد الذي انقطعت رائحة، ملوش رائحة. لو كان لي رائحة يبقى حنعتبر هذه الرائحة ولا نلجأ لهذا الاختبار، ويبقى المسألة كأي مائع وقع في الماء أو أي شيء من الأشياء الطاهرة التي وقعت في الماء. بننظر للتغير، فإن كان كثيرا خرج الماء إلى من حد الطهور إلى حد الطاهر، وإن كان يسيرا يعفى عن اليسير، وحنتكلم عن بعض الأدلة بعد شوي. أما إذا كان هذا المائع فقد هذه الصفات ووافق الماء في صفات، نجري هذه التجربة التي تسمى أو الذي نسميه التغير المتغير بما وافق الماء، فبالتالي لا يدرك هذا التغير بالحواس ولكن يدرك بالتقدير تجربة الذي قلنا نأتي بأوساط بأشياء هي وسط في صفاتها. هنبدأ إزاي يا جماعة؟ قال لي أولا نضع الكمية التي وقعت في الماء، نفترض أن ماء الورد الذي وقع لتر، يبقى نأتي بلتر من العصير ونلقيه في الماء ثم ننظر هل تغير الماء؟ لا، لم يتغير. ثم ننتقل بعد ذلك إلى نفس الكمية ونلقيها من الرمان ونرى هل تأثر الماء تأثرا كثيرا أم قليلا. إذا لم يتأثر ننتقل إلى الاختبار الثالث. يبقى لا يكتفى أو لا نضع كل هذه الأشياء مرة واحدة، ولكن نبدأ أولا باللون ثم الطعم ثم الرائحة. طيب، هنا هذا الاختبار إنما يجرى إذا كان هذا الذي خالط الماء فقد كل صفاته. يعني عندنا مية الورد كان لها صفة أو لها أو الشيء الذي وقع له صفة أو له صفتان أو ثلاث، فإن فقد هذه الصفات كلها يا جماعة يبقى حنجري هذا القياس بالثلاث صفات. أما إن فقد بعضها، فقد بعض هذه الصفات، يعني الشيء الذي وقع في الماء له صفتين مثلا، له صفتان، صفة موجودة وصفة مفقودة لطول بقاء أو لغيره، يبقى الاختبار الذي أجري حول هذه الصفة المفقودة فقط. خلاص كده يا جماعة؟ يبقى لا يشترط في كل مرة أن أجري هذا الاختبار بالثلاث أشياء، الاختبار للثلاث صفات لا، ولكن أجري الاختبار للمفقود فقط. إنما لو عدمت كل هذه الصفات أجري هذا الاختبار على كل هذه الصفات. طيب، بعد إجراء الاختبار إن تغير الماء يبقى خلاص خرج من دائرة أنه طهور إلى دائرة المتغير بطاهر. طيب، وأما إذا لم يتغير أو كان التغير يسيرا يبقى طهور. قال الشيخ بأن تعرض عليه جميع هذه الصفات لا المناسب للواقع فيه فقط، الحالة بتاعت أن هذا المائع فقد صفات، ما له صفة من الصفات، فقد صفات، يبقى في الحالة دي نعمل يا جماعة بنعرض هذه الثلاثة هذه أو نجري الاختبار على جميع الصفات لا المناسب للواقع فيه فقط، ولا يقدر بالأشد زي ما قلنا كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك، بخلاف الخبث يعني النجاسة لغلظه. يبقى هذا الاختبار إن فعلناه على الماء المتغير بأشياء طاهرة نستخدم وسطا أو نستخدم مائعا وسطا في صفاته، إذا كان هذا التغير بنجاسة يبقى نستخدم هذا الاختبار بالأشياء التي هي الأشد من حيث الإيه يا جماعة، من حيث الريح، من حيث الصفات. ثم اعترض بعد ذلك قال وأما الملح المائي، احنا فوق بنتكلم على الأشياء التي يستغنى عنها الماء، وإذا وقعت في الماء وغيرته خرج إلى حد الطاهر، وقلنا الملح الجبلي مش كده يا جماعة؟ هنا بدأ يتكلم عن الملح الإيه؟ كلمنا فوق عن الملح الجبلي، هنا بنتكلم عن الملح الإيه؟ المائي. هل يا ترى هذا الملح المائي إذا وقع في الماء فغيره حتى لو كان التغير كثيرا يخرج من دائرة الطهورية؟ الإجابة لا. طب ليه؟ تعالوا نرى. وأما الملح المائي فلا يضر. كلمة لا يضر يعني لا يغير الماء من كونه طهور إلى كونه طاهر، فلا يضر التغير به وإن كثر، لأنه منعقد من الماء. يعني إيه منعقد من الماء؟ الملح المائي زي ما نعرف الملاحات يا جماعة يأتوا بكمية من الماء، ماء البحر، ويترك في الشمس لفترات حتى يتبخر الماء ويبقى الملح. فهذا الملح أصله الإيه؟ أصله من الماء، عشان كده قال منعقد من الماء، أصله من الماء. زي إيه يا جماعة؟ زي الثلج. قاسوه على الثلج، هل يصح أن أتوضأ بالثلج؟ آه، إن أذبناه ينفع. لماذا؟ لأن أصله إيه؟ ماء. نفس الموضوع. يبقى الملح الجبلي لا، ده بعيد عن الماء، وبالتالي إن وقع فغير تغير الماء. إنما الملح المائي لا يتغير لأنه منعقد من الإيه؟ من الماء. طيب، الماء المستعمل هل يأخذ نفس الحكم؟ نعم، ولكن يختلف في نقطة واحدة. والماء المستعمل كمائع. طب الماء المستعمل صفاته توافق الماء؟ نعم. يبقى حنجري هذه التجربة التي قلناها، فقال والماء المستعمل كمائع فيفرض مخالفا وسطا للماء في صفاته. ماشي يا جماعة؟ ثم قال لا في تكثير الماء. يعني ايه الحتة دي؟ ماذا يقصد بهذه الكلمة؟ وضحها. فقال لو ضم إلى ماء قليل فبلغ قلتين صار طهورا، وإن أثر في الماء بفرضه مخالفا. يعني لما تكلمنا عن الماء المستعمل حطينا شروط، ثلاث شروط، فاكرين يا جماعة؟ الشرط الأول أن يكون قليلا، والشرط الثاني أن يستعمل في طهارة واجبة، الشرط الثالث الانفصال. مش كده يا جماعة؟ طيب نمسك الشرط الأول، أن يكون قليلا. فلو كان هذا الماء كثير هل يصير مستعملا؟ لا، لا يصير مستعملا ولا يخرج عن دائرة الطهورية لفقد هذا الشرط اللي هو القلة. طيب لو أننا جئنا بماء مستعمل ووضعناه على ماء، أضفناه لماء قليل فزاد الماء وصار كثيرا، يأخذ حكم الكثرة. في حكم الكثرة أنه طهور ولا يتأثر بالاستعمال، حتى وإن كانت الكمية التي أضيفت كبيرة. فلو قدرنا وسطا، لو قدرنا مائعا وسطا فوضع في الماء فغيره، مش مشكلتنا. أنت بتتكلم على الماء الذي استعمل وكان كثيرا فهو طهور، إنما كلمنا أن الماء المستعمل كغيره من الأشياء الطاهرة إذا خالطت الماء فغيرته إلى آخر هذا الكلام، ده ينطبق على الماء الإيه؟ القليل. عندي شوية مية وحطينا عليها كوبايتين ولا ثلاثة من الماء المستعمل، ده ما زال قليلا، فنتكلم عن القليل. إنما لو زاد ووصل إلى حد الكثرة تغير الحكم، وبدأنا نتكلم عن الماء الكثير الذي لا يصير مستعملا باستعمال. طيب، ثم أيضا بدأ يوضح أن التغير لا بد أن يكون كثيرا لا قليلا. قال ولا يضر تغير يسير بطاهر، والتغير ده يا جماعة لا يمنع الإثم. ماذا نقصد بالإثم؟ بالإثم الماء الطهور المطلق يعني. طب لماذا هذا الحكم؟ لماذا اعتبرنا التغير الكثير ولم نعتبر التغير القليل؟ قال لتعذر صون الماء عنه ولبقاء اسم الماء عليه. هذا هو التعليل، ولكن احنا عندنا حديث او احاديث منها كما رواه احمد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم توضأ اغتسل هو وميمونة في قصعة بها اثر للعجين، وهذه رواية صحيحة. يبقى معنى ذلك كان الماء في القصعة متغير، ولكن التغير ماله يا جماعة؟ يسير، فاستخدمه النبي في الغسل، فدل على أن التغير القليل لا يؤثر إطلاقا في الماء المطلق ويبقيه مطلقا مطلقا كما قال. وهنا بعد كده الدليل العقلي اللي قاله لنا لتعذر صون الماء عنه. هل يمكن أننا أمنع الطحلب من الظهور في الماء إطلاقا؟ هل يمكن أن أمنع ورق الشجر من الوقوع في الترع والمصارف؟ أبدا. هل يمكن أن أمنع التراب من أن يقع في المصارف والترع وغير ذلك؟ أبدا. هل يمكن أن أمنع البحر من أن يتغير ماؤه إلى الملح؟ الإجابة لا. إذن هناك تعذر وصعوبة في صون الماء عن هذه الأشياء المغيرة، لذلك حكمنا بأنها لا تضر، وكذلك قال لبقاء اسم الماء عليه. طيب، دخلنا في مسألة بقى مهمة وركزوا معي فيها. قال وكذا لو شك في أن تغيره كثير. نقف عند الحتة دي. رجل عنده ماء مطلق وقعت فيه أشياء غيرت، وهذا التغيير شككنا فيه، هل هو كثير فيخرج الماء عن حد الطهورية إلى أن يكون طاهر، ولا هو قليل وبالتالي لا يؤثر في كون الماء طهور؟ طالما أن الأمر دائر في حد الشك، الأمر يكون في حد الشك، فإن الشك لا يزيل إيه؟ يقينا. شو القاعدة بتقول لي كده؟ اليقين لا يزول بإيه؟ طبق القاعدة. الماء كان إيه؟ قال لي كان طهور وحدث تغير، ولكن التغير يسير فكان الماء طهور، التغير كثير كان الماء طاهر، فقدنا الطهورية، شككنا في الماء فلا يقوى الشك عن رفع اليقين، لأن اليقين لا يزول بشك. يبقى لو شك في أن تغيره كثير أو قليل، أن تغيره كثير أو قليل، يبقى الماء طهور. خلص المسألة دي، ندخل المسألة الثانية. ثم شك، أي لو كان الماء كثير، المرة دي كان الماء كثير، ثم شك في أن التغير الآن يسير أو كثير، لم يطهر عملا بالأصل في الحالين قاله الأذرعي. يعني يطهر أنه لم يطهر، أي لا يكون طاهر أو لا يصلح للتطهير، يعني طهور. تعالوا بس الأول نفسر كلام الأذرعي الذي قال به الشربين. في الحالة الأولى الماء كان طهور وتغير والتغير ده شككنا في كونه قليل أو كثير، قلنا الشك لا يزال به الأصل وهو اليقين في كونه طهور. خلاص عرفنا الأصل في الحالة الأولى أنه طهور. الحالة الثانية، كان الماء كثير أو كان الماء متغير تغيرا كثيرا، يعني هذا الماء ليس بطهور، ثم شككنا في التغير هل هو كثير ولا هو قليل، يبقى بنرجع ونقول إن الأصل هنا أنه طاهر، الأصل بتاعنا هنا طاهر، وهذا هو اليقين الذي لا يزول لا يزول بشك. فهمنا المقصد من كلام الشيخ عملا بالأصل في الحالين. وهذا ما أخذ به مين؟ الشربيني، ولكنه ضعيف. هنا البجيرمي بينقل عن الرملي أن هذا الماء طهور في الحالين، في الحالتين يعد هذا الماء طهور. الحالة الأولى خلاص انتهينا منه. طب الحالة الثانية يا جماعة، خلي بالكم بقى من كلام ابن قاسم. ابن قاسم كلامه جيد في هذه المسألة. ابن قاسم بيقول إن الماء كان كثيرا، الماء كان التغير فيه كثير، يعني هو طاهر، ثم شككنا في زوال هذا التغير هل بقى كثيرا أو قليلا. فقال الشيخ زوال بعض التغير يشكك في أن المائع من الطهورية باق، فعملنا بأصل الماء الأصل الأول. عشان كده عندي قاعدة بتقول لي، أو إحنا هنا عملنا قياس، قياس الشك في الدوام على الشك في الابتداء. الماء في بداية الأمر كان طهور، ثم تغير تغيرا مشكوك فيه، تغير تغيرا مشكوكا فيه، يبقى لا نلتفت للشك ويبقى طهور. ثم تغير تغيرا كثيرا فصار طاهرا، ثم شككنا في بقاء التغير فرددناه على قول الرملي إلى الأصل الأول في كونه طهور، كأن المسألة أنه ابتداء كان طهورا ثم شككنا في التغير هل هو كثير أو قليل فحكمنا بالأصل. فهمنا دي يا جماعة؟ يعني كأن ابن الخطيب الشربيني والأذرعي إنما جعل كل مسألة منفصلة، الأولى عن الثانية، واعتبر الأولى مسألة والثانية مسألة، اعتبر الأولى أنه ماء مطلق تغير تغيرا مشكوكا فيه لذلك قال هو طهور، المسألة الثانية المنفصلة خالص ماء طاهر، ثم شككنا في التغير فأبقينا الأصل. أما الرملي نظر من ناحية أخرى خالص، من ناحية مغايرة، أن الماء تغير تغيرا مشكوكا فيه ماذا نفعل؟ يبقى طهور، ثم زاد التغير فحكمنا بأنه طاهر، ثم شككنا في هذا التغير الذي أخرج الماء عن كونه طهور إلى طاهر، فلما شككنا في التغير عاد الماء إلى أصله. معايا؟ عاملة زي إيه؟ لو أن ماء تنجس فجأة وجدنا أن النجاسة قد زالت يعود إلى كونه طهور، نفس المسألة. هذا الماء تغير في لونه أو طعمه أو ريحه تغيرا كثيرا، ثم زال هذا التغير عاد إلى أصله، عاد إلى أصله، كأن الابتداء وكأن الدوام كلاهما يقاس على أصل واحد أن الماء طهور، فلما شككنا في التغير عاد إلى الأصل. مفهوم يا جماعة المسألة دي؟ يبقى المعتمد خلاف الشربيني، يبقى تكتب على قول الشربيني الموافق لقول الأذرعي ماشي أنه ضعيف، والمعتمد أن الماء طهور. وده قول مين يا جماعة؟ الرملي. الرملي ابن قاسم، ابن قاسم العبادي، في حاشيته على الرملي. دي ايه قاعدة؟ قياس الشك في الدوام على الشك في الابتداء. خلاص؟ يعني معنى ذلك أنه نظر للمسألة على أنها مسألة واحدة، الأصل طهور. لما كان الشك في الابتداء حكمنا بالطهورية، فلما تغير الماء خلاص ثم شككنا في التغير الثاني، يبقى معنى ذلك أرجعنا الأمر إلى الأصل الأول وهو الطهورية. طيب، قال الشيخ: ولا يضر تغير بمكس. الماء فضل في مكان واحد لمدة طويلة فتغير في ريحه أو طعمه أو رائحته، يبقى طهور. وإن فحش التغير، كان تغيرا كثيرا، يبقى لا يضر تغير بمكس. وبعدين يا جماعة: وطين وطحن. يبقى خلي بالكم ان دي جملة اعتراضية، وإن فحش التغير دي جملة اعتراضية، حطها بين قوسين. يبقى ولا يضر تغير بمكث حتى لو كان هذا التغير كثير، ده المعنى. ولا يضر تغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره، أي مقر الماء، وممره، أي المكان الذي مر عليه الماء، ككبريت وزرنيق ونورة، لأشياء توجد في الأرض تغير من لون الماء أو من رائحته. طب لماذا يا جماعة مع أنه تغير وربما كان كثيرا يبقى الماء طهور؟ العلة إيه؟ قال: لتعذر صون الماء عن ذلك. مش احنا بنقول المشقة تجلب الإيه؟ تيسير. فلو أننا حكمنا أنه خرج عن أصله، أصل الطهورية، إلى غيره لداق الأمر على الناس، داق الأمر على الناس، لحكمنا أن ماء البحر لا يصلح، وأن ماء الترع التي توجد فيها من الطحلب والتراب والطين وغير ذلك لا تصلح، لداق الأمر على الناس. يبقى قال: لتعذر صون الماء عن ذلك. طيب إيه تاني؟ قال: ولا يضر أوراق شجر تناثرت، أي تناثرت في الماء، وقعت في الماء وتفتتت واختلطت في الماء كمان. حتى لو اختلطت، نعم، الاختلاط معناه إيه يا جماعة؟ زي ما قلنا، الذوب، الاستهلاك في الماء. وإن كانت ربيعية، الله، اشمعنا؟ هل هناك فرق بين أوراق الربيعية والأوراق الخريفية؟ نعم، الأوراق في الخريف بتكون جافة ليس فيها ماء، إنما الأوراق في الربيع فيها ماء، فكأن هذا الماء خالص الماء. وبنقول طالما أن هذا من الأشياء التي يعذر أو يتعذر علينا أن نصون الماء عن ذلك، يبقى يا جماعة تكون أو لا يضر هذا الأمر. يبقى لا يضر أوراق شجر تناثرت وتفتتت واختلطت حتى وإن كانت ربيعية أو بعيدة عن الماء، لأن الهواء هو الذي دفعها إلى الماء، لتعذر صون الماء عنها. حط استثناءات بعد كده. قال: لا إن طرحت وتفتتت. لو أن رجل أخذها وألقاها، الإلقاء في ذاته لا شيء عليه، ولكن إذا تفتتت واختلطت ضرت، لأن الفعل يا جماعة من تدخل إنسان قصد هذا، إنما لو كان بريح أو غيره فلا حرج. أو أخرج، أو أخرج، واحد أخرج الطحلب أو الزرنيخ ودق، يبقى أو أخرج منه الطحلب أو الزرنيخ ودق ناعما وألقي فيه أي في الماء فغيره، أي هذه الأشياء غيرت الماء، فإنه يضر بشرط أن يكون التغير كثير. مفهوم يا جماعة؟ يبقى إذا كان الأمر بلا تدخل لا حرج، وإن كان الأمر بتدخل هنا يبقى الإيه المشكلة. أو تغير أي الماء بالثمار الساقطة فيه أي في الماء لإمكان التحرز عنها غالبا. الواحد اللي زرع مانجا وقعت كم ثمرة في الماء حينط وراه، مش كده يا جماعة؟ واحترز، بدأ يخرج الأشياء اللي أنا بنسميها المحترزات. واحترز بقيد المخالط في الأول خالص، لما جاء يتكلم عن تعريف المتغير قال المتغير طعمه أو لونه أو ريحه بما، أي بشيء خالطه من الأعيان الطاهرات، وتكلمنا عن المخالط والمجاور، بدأ يتكلم عنه. واحترز بقيد المخالط عن المجاور، فرقنا بالاثنين، قلنا الضابط الذي لا يمكن فصله عن الماء يسمى إيه؟ مخالط. الذي يمكن فصله عن الماء يسمى إيه؟ مجاور. يعني اليانسون ده اسمه إيه؟ مخالط، لأنه ذاب في جزئيات الماء، مش كده يا جماعة؟ إنما لو ألقينا قطعة مثلا حجر في الماء، هل يذوب في الماء؟ لا، يبقى ده اسمه إيه؟ مجاور. واحترز بقيد المخالط عن المجاور الطاهر، علشان لا يلتبس علينا الأشياء النجسة. زي إيه يا جماعة؟ قال كعود ودهن. العود، عارفين أنتوا العطر بتاع العود أصله شيء متحجر جدا، أو دهن ولو مطيبين، يعني غيروا من رائحة الماء ولكن التغير سيكون قليلا. وكافور صل، فلا يضر التغير به، أي بالإيه يا جماعة؟ بالمجاور، لإمكان فصله وبقاء اسم الإطلاق عليه وبقاء اسم الماء المطلق عليه. طيب، وكذا لا يضر التغير بتراب ولو مستعملا. التراب المستعمل ده بقى، أنا جبت شوية تراب وضربت إيدي في التراب، هل الباقي يسمى مستعمل؟ لا، إنما التراب المستعمل هو عندما أقوم بمسح الوجه ومسح اليد. التراب الذي علق بالوجه أو علق باليد ثم انفصل هو ده المستعمل. وصلت؟ قال وكذا لا يضر التغير بتراب ولو مستعملا، بتراب ولو مستعملا، طرح أي طرح في الماء، لأن تغيره مجرد كدورة، أي أنه كدر الماء، غير الماء، عكر الماء، فلا يمنع إطلاق اسم الماء عليه. التراب لا يذوب في الماء، يعكره، وإن ترك يصفو ويبقى الماء منفصل عن هذا التراب. قال نعم إن تغير أي بالتراب حتى صار لا يسمى إلا طينا رتبا ضرا، بقى طين يا جماعة، وما تقرر في التراب المستعمل هو المعتمد. التراب المستعمل إن ألقي في الماء خلاص بقى الماء طهور، هو ده المعتمد في المذهب، وإن خالف فيه بعض المتأخرين. بصوا على الأدب، الأدب مع المشايخ. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري تكلم على أن التراب المستعمل إن وقع في الماء ضر الاستعمال قياسا على الماء المستعمل، ولكن المعتمد خلاف ذلك، أن المعتمد خلاف ذلك كما بيّن الشربيني، ولكن أدبا مع شيخه لم يذكر اسمه، لم يذكر اسمه، قال خلافا وإن خالف فيه بعض المتأخرين له شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. هذا من باب الأدب يا جماعة، من باب الأدب. الآداب مع الشيخ كثيرة وينبغي أن نلتفت إليها، كذلك حسن الظن. حنرى بعض المسائل فيها من حسن الظن الكثير بالعلماء يا جماعة. طيب، أنا حتوقف النهاردة عند هذا الكلام، لأن الذي سيأتي هو الكلام عن الماء المتنجس، عن الماء المتنجس، وهذا بابه واسع، نؤجله حتى لا يختلط الأمر على السابق. طيب، في أي سؤال عندكم يا جماعة؟ أي سؤال؟ أصله إيه؟